بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في درس الأمس بعض النوازل في الحج، ونكمل اليوم. والنازلة الرابعة عشرة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نهارا. إذا وقف المسلم بعرفات في النهار هل يجوز له أن يخرج منها قبل غروب الشمس يوم عرفة؟ نقول هذا الحاج الذي خرج من عرفة قبل غروب الشمس يلزمه أن يرجع إليها مرة ثانية، فإن لم يرجع فعليه دم، لأنه لم يجمع بين الليل والنهار في هذا الموقف، والجمع بين الليل والنهار في عرفة أحد واجبات الحج وقال بعض أهل العلم ليس عليه دم، لكنه أخطأ وخالف السنة. والآن نقول مع هذا العدد الكبير والزحام الكثير والأعداد الهائلة من الحجاج، وملاحظة أن بعض الناس لا يصل إلى عرفة إلا الظهر أحيانا العصر من شدة الزحام، فهل يرخص للواقفين بعرفة أن يخرجوا منها قبل غروب الشمس؟ نقول هذا محل خلاف، ولكن استند بعض أهل العلم على حديث عروة ابن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع، يعني بمزدلفة، ومزدلفة تسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها، جميع الحجاج يجتمعون فيها في وقت واحد. فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبل طيب، يعني من جهة حاي، لم أدع جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ هذا الرجل لا يعرف عرفة، فيقول إني وقفت في كل جبل يمر علي ولا أدري أوقفت بجبل عرفة أم لا. ماذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من صلى هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بمزدلفة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني أي واحد صلى معنا في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد كمل حجه. هذا الدليل استدل به الذين قالوا إنه يكفي الوقوف بالنهار ولا يلزم الجمع بين الليل والنهار، ولكن نقول إن هذا الذي وقف بعرفة نهارا ولم يستمر إلى الغروب نقول إنه أخل بواجب من واجبات الحج. ما دليلنا على ذلك؟ أولا مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة إلى الغروب مع أنه لو دفع في النهار ألم يكن أرفق بالحجاج الذين كانوا معه؟ تعرفون كم عدد الحجاج اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ والأماكن ضيقة والأزقة ضيقة والمشاعر ضيقة، ما شهدت هذه التوسعات العظيمة. مسجد صلى الله عليه وسلم القديم كل هذه الآن كلها توسعات جديدة. كم الذين حجوا معه؟ يقال إنهم 113,000. تصوروا هذا العدد الكبير حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد منهم رجل أو امرأة كان يتطلع أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حج أبو بكر بالناس في العام التاسع نادى في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج العام القادم، فتسامع الناس بذلك فأتوا من كل حدب وصوب حتى بلغوا هذا العدد. طيب، إذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة قبل غروب الشمس مع هذا العدد الكبير معه من الحجاج، أليس ذلك دليلا على وجوب البقاء إلى الليل؟ بلى، نعم نقول بلى، لأنه لو كان الخروج من عرفة جائزا قبل غروب الشمس لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بمن معه، لكن بقاءه فيها إلى الليل دليل على أنه يجب الجمع بين الليل والنهار في موقف عرفة. الناس في عهد رسول الله يمشون على أقدامهم وعلى الإبل على الرواحل، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن ينصرفوا من عرفة قبل الغروب دليل على وجوب ذلك. أيضا من الأدلة أن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الدفع دليل على الوجوب، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره، وقال لرسله وهو يبعثهم إلى أصقاع الدنيا المفتوحة في عهده التي دخلها الإسلام، كان يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال لأبي موسى الأشعري ومعاذ: يسرا، لما بعثهما إلى اليمن، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لو كان النزول من عرفة جائزا قبل الغروب لا أذن لأصحابه، لأن في ذلك تيسيرا عليهم وتخفيفا من معاناة الزحام، فدل ذلك أيضا على الوجوب. ثانيا، الدفع من عرفة قبل الغروب، يقول بعض أهل العلم فيه مشابهة للمشركين. ما وجه المشابهة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في حجه في ثلاثة مواقف. الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في حجه في ثلاث مواقف. الموقف الأول أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وكانت قريش لا تقف بعرفة، يقفون في الحرم ويقولون: نحن أهل الحرم، لا نتعدى الحرم، لا نقف في الحل. وكانوا يطمعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف معهم لأنه من قريش، لكنه تجاوز ووصل إلى عرفة. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وكان المشركون يدفعون منها بعد طلوع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هذا جبل مرتفع تطلع منه الشمس أول ما تطلع، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس. الموقف الثالث، لما وصل إلى محسن، كانت قريش تجلس الأرض رخوة وتصلح لجلوس، كانوا يستريحون فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم شد وأسرع في محسر، وهو ما بين منى ومزدلفة، ما بين منى ومزدلفة، أسرع عليه الصلاة والسلام قدر رمية حصاة مخالفة للمشركين. هؤلاء الذين أوجبوا الجمع بين الليل والنهار في عرفة قالوا إن في ذلك مخالفة للمشركين. ما وجه المخالفة؟ قال إنهم يدفعون، كانوا يدفعون من يعني من عرفة، طبعا ما يصلوا إلى عرفة، يدفعون من يعني من مزدلفة في يوم عرفة، يدفعون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، يعني قبل الغروب. ولهذا شبهها بعض أهل العلم قال: كعمائم الرجال، كعمائم الرجال، يعني تكون الشمس على رؤوس الجبال. فلو دفع إنسان في هذا الوقت يعني قبل غروب الشمس لشابه الكفار في عباداتهم. الأمر الثالث مما يدل على وجوب الجمع بين الليل والنهار في موقف عرفة أن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم للانصراف من عرفة إلى ما بعد الغروب ومبادرته بصلاة المغرب عند دخول وقتها، يعني الرسول ما صلى المغرب عندما دخل وقته، صلى المغرب مع العشاء في مزدلفة جمع تأخير، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إلى الليل ولا يبادر في صلاة المغرب مع أن هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل صلاة المغرب دليل على وجوب الجمع بين الليل والنهار في موقف عرفة. طيب، كيف يجيب هؤلاء على حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه؟ قالوا إن هذا الحديث مطلق، ووقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة إلى الليل هذا مقيد، والمقيد يقضي على المطلق، يعني يحمل المطلق على المقيد، فكأن فعله صلى الله عليه وسلم قيد هذا الأمر، فكأنه قال إن من وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار يكون هذا من نهار مع الليل أو ليل لمن يعني لم يقف بها إلا ليل. إذن نقول الراجح من كلام أهل العلم أنه يجب الجمع بين الليل والنهار في موقف عرفة، ولا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا هو المعمول به الآن في مع حجاج بيت الله الحرام. والجهات المختصة في بلاد الحرمين القائمة على أمر الحج والعمرة يبذلون جهودا جبارة لتوعية الحجاج في هذا الموقف العظيم. النازلة الخامسة عشرة، وقوف المغمى عليه في عرفة في سيارات الإسعاف. حدثنا بعض الأطباء أن بعض الحجاج الذين نغمى عليهم، سواء كان الإغماء يعني وقتيا أو كان الإغماء أياما، حدثونا أن السلطات في المملكة العربية السعودية يعتنون بهم فينقلون المرضى في يوم عرفة ليقفوا بعرفة، ثم يعيدونهم أحيانا إلى المشافي، ولا شك أن هذا جهد مشكور يشكرون عليه ويدعى لهم، لأن هؤلاء المرضى جاءوا من بعيد أحيانا وهم بحاجة لإتمام حجه. فهل هذا المغمى عليه الذي أحضر بسيارة الإسعاف وهو لا يعلم بحاله ووقف بعرفة، هل حجه صحيح؟ هل وقوفه بعرفة صحيح أم لا؟ من أهل العلم من قال إنه إذا حضر وهو مغمى عليه وخرج وهو مغمى عليه من عرفة أنه لا يتم حجه، لماذا؟ قالوا لأن الوقوف بعرفة يحتاج إلى نية، وهذا لم ينوي لأنه مغمى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى، ما نوى الوقوف بعرفة، فكيف نقول يصح حجه؟ ولكن الذي يظهر التفريق بين حالتين، الذي يظهر التفريق بين حالتين، إن كان الإغماء طيلة وقوفه بعرفة، بمعنى أنه دخل عرفة مغمى عليه وخرج منها مغمى عليه، فهذا قد يقال إنه لم يقف بعرفة لأنه لم ينوي ولا جزءا من الوقت. وأما إن أفاق ولو جزءا يسيرا، ولو دقائق أفاق ونوى الوقوف بعرفة فهذا يكفي، وهذا هو الذي يظهر، والعلم عند الله جل وعلا، لأنه ما دام نوى هو معذور الآن، ولا يلزم أن يجمع بين الليل والنهار وهو صحيح معاف. لو أن إنسانا حصل له مرض وخرج من عرفة نهارا ولم يستطع الرجوع إليها، هذا يعذر ولا يلزم بالدم، يعذر لأنه مرض ولم يستطع الرجوع إليها. النازلة السادسة عشرة، العجز عن المبيت بمزدلفة. أحيانا الحاج يتأخر في عرفة ولا يستطيع أن يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فهذا فاته الوقوف بمزدلفة، والوقوف بمزدلفة الراجح أنه واجب، قال بعض أهل العلم أنه ركن، وقال بعضهم أنه سنة، والراجح أنه واجب. كيف وقد وقف عليه الصلاة والسلام في مزدلفة وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم؟ والخلاف مشهور بين أهل العلم في كون الوقوف بمزدلفة ركنا أو واجبا أو سنة، والخلاف مشهور معلوم، والراجح الذي يترجح أنه واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم وحجه صحيح، وقد قال بذلك أكثر أهل العلم، وقد رخص صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، رخص لهم اللي معهم نساء اللي معهم أطفال، والآن مع الأعداد الكبيرة ووجود الزحام الكبير الآن الناس عامتهم ضعفة، لكن لو لم يصل إليها الحاج إلى مزدلفة إلا بعد فوات الوقت وعجز عن الوقوف، فهل نقول يلزمه دم أم نقول أنه يعذر ولا شيء عليه؟ الآن الحجاج كما لا يخفاكم يصل العدد الحين إلى 3 ملايين، وقد يتأخر بعض الحجاج إلى ما بعد طلوع الشمس، فهنا نقول إن هذا الإنسان الذي تأخر بغير اختياره إما للازدحام في السير أو لعذر ليس له به طاقة، فنقول أنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، فلا يلزمه دم. بعض أهل العلم قال لا بد من الدم، والراجح أنه لا يلزمه دم. لماذا؟ لأنه أتى بما أوجب الله عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وربنا جل وعلا يقول في محكم كتابه واتقوا الله ما استطعتم، هذا اتق الله، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا اتق الله جل وعلا حسب طاقته وعمل بما استطاع، لكنه عجز عن الوصول إلى مزدلفة. الراجح أنه لا يلزمه شيء، لأنه ما ترك المبيت بمزدلفة إلا عجزا، ما تركه متعمدا وهو قادر، بل تركه لأنه عجز عنه، وفي هذه الحالة يعتبر معذورا، يعتبر معذورا. النازلة السابعة عشرة العجز عن المبيت بمنى ليالي التشريق، ليالي أيام التشريق، وغير خاف عليكم أن المبيت بمنى عند جمهور أهل العلم واجب من واجبات الحج، إذا تركه المستطيع لزمه دم، ولكن لو عجز ما استطاع ما وجد مكانا بمنى، هل نقول لهذا الشخص يلزمك المبيت بالطرقات أو يلزمك أن تدخل إلى مخيم لا علاقة لك به؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن يبيت بالطرقات ويؤذي الناس ويعرقل السير، ولا أيضا أن يدخل إلى مخيمات لا علاقة له بها، لأن هذا دخول واعتداء على حق الغير بغير إذن. فنقول ما دامت الحال كذلك فأنت معذور، يا من لم تجد مكانا بمنى فاتقوا الله ما استطعت، أنت أتيت بما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك. أرأيتم لو أن إنسانا يصلي لكنه عجز عن الركوع أو عجز عن السجود، وهذه أركان، ألا تسقط عنه؟ القاعدة عند أهل العلم أن جميع الأركان والشرائط والواجبات التي يعجز عنها الإنسان تسقط عنه إلى غير بدل، إلى غير بدل، بل يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين لما أصابته البواسير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. هذا الشخص الذي لم يجد مكانا بمنى نقول له انزل بأقرب مكان إلى منى وبت فيه وأنت معذور في هذه الحال. النازلة الثامنة عشرة أثر البرد على الحاج في تغطية رأسه ومبيت في خارج منى ليالي أيام التشريق. يعني لو أن إنسانا احتاج إلى تغطية رأسه، برد شديد، وتغطية الرأس للرجل محظور من محظورات الإحرام، لكنه احتاج إلى تغطية الرأس. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي للصحابة حينما أرادوا أن يجهزوا الذي وقصته ناقة وهو محرم، قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا احتاج المحرم إلى تغطية رأسه أو إلى لبس المخيط من أجل حكة أو حساسية أو برد شديد ونحو ذلك، فله فعل ذلك، وعليه فدية المحظور، عليه فدية المحظور. ما دليلنا على ذلك؟ الدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا حديث كعب بن عجرة لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتناثر القمل على وجهه من رأسه، فقال: لعله أذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: انسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، أطعم 3 آصع أي 6 مساكين. وهذه هي فدية التخيير، هذه فدية التخيير. لكن لو أن الإنسان في حال البرد غطى جميع بدنه ما عدا الرأس، غطى يديه وغطى جسم صدره وبطنه ورجليه، فهنا لا شيء عليه، لا شيء عليه. وأما اعتبار البرد عذرا شرعيا في المبيت خارج منى، فنقول هذا ليس بمسلم، لأن البرد كان موجودا في السابق والحر موجود، ولا يعتبر ذلك عذر. فرق بين ذلك وبين أن لا يجد الحاج مكانا في منى يبحث ولا يجد، هذا معذور. أما كون الجو باردا والإنسان يقول: أنا لن يعني أبيت في منى لأن الجو بارد، نقول هذا خطأ. ولا نقول لهذا الحاج أيضا نم على الأرصفة ولا نم في الطرقات، وإلا يعني اقتحم بعض المخيمات ونم فيها وأنت لست من يعني المنتسبين إليه، هذا غلط، هذا غلط. وهذا يسبب أيضا الإرباك يعني المنظمين للحج. فنقول لهذا الشخص: ما دمت لم تجد مكانا في منى، اذهب إلى أقرب مكان وبت فيه. النازلة 19: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، هل يجوز للحاج أن يرمي جمار في أيام التشريق قبل الزوال؟ لأن في يوم العيد جمرة العقبة لا إشكال في ذلك، لأن أصلا وقتها بالنسبة لغير الضعفة من بعد طلوع الشمس إلى أذان الفجر ليلة 11، وأما بالنسبة للضعفة فمن حين انصرافه من مزدلفة بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر من اليوم 11. لكن غير جمرة العقبة اللي هي أيام تشريق يوم 11 و12 ويوم 13 لمن تأخر، فهنا الخلاف في هذه المسألة قديم جدا، ولكن مرت سنوات كان الزحام على الجمرات عظيما وشديدا، وأحيانا يعني يحصل وفيات في الرمي لشدة الزحام. ولكن الآن ولله الحمد والمنة مع التوسعة العظيمة جدا للجمرات وكون الناس يرمون من أدوار متعددة الآن خف الزحام جدا وأصبح الإنسان يصل إلى الجمرة بسهولة ويسر. نسأل الله جل وعلا أن يجزي من كان سببا بذلك خير الجزاء وأن يجعل ذلك بركة في أعمارهم وأرزاقهم وأن يتم على هذه البلاد الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة. هذه الجهود الجبارة المباركة التي يتفيأ الحجاج ظلالها وينعمون بهذه التوسعات العظيمة لا شك أن هذا له الأثر الكبير على الحجاج في رمي الجمرات بكل يسر وسهولة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون زوال الشمس ولكن من رمى بناء على فتوى من أهل العلم يعني إنسان في حملة من الحملات وفيها عالم يفتي بالرمي قبل الزوال لا إشكال في ذلك ما دام يرجح جواز ذلك فلا إشكال فيه. قد يرجح الإنسان عدم الرمي قبل الزوال لكنه لا يلزم الناس بهذا الأمر. فهناك من يرى جواز الرمي قبل الزوال وإن كان الراجح يعني عندي أنه لا يرمي الإنسان إلا بعد الزوال. كان الصحابة يتحينون زوال الشمس ليرموا فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال لرموا وانصرفوا. وبعض العلماء قال يختلف الحال في يوم النفر الأول وهو ثاني أيام التشريق بشدة الزحام وعظيم الضرر الحاصل من جراء تدافع الناس. ولهذا عللوا بتعليل لطيف وقالوا إن حفظ النفس مقدم على يعني تحقيق هذه المصلحة. هنا عندنا الآن مصالح، عندنا مصلحة الرمي بعد الزوال وتحقيق السنة في ذلك، وعندنا مصلحة الحفاظ على النفس. ولا شك أن الحفاظ على النفس يقدم وهو أولى. وبعض أهل العلم قال أصلا الرمي قبل الزوال يجوز في أيام التشريق ولا إشكال فيه. المهم أن الحال الآن تختلف، يعني قبل 10 سنوات والحال الآن في هذه التوسعات الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية ولا سيما في الجمرات الآن والمسعى والمطاف وأيضا سهولة الوصول إلى عرفة عن طريق القطار، كل ذلك الآن خفف الزحام وقلل من يعني ما الإصابات اللي كانت تحصل في السابق. ولهذا أحيانا يمر الحج ولله الحمد والمنة ولا نسمع أي إصابة، وهذا فضل من الله ومنه على هذه البلاد بفضل الله جل وعلا ثم بالجهود بفضل الجهود المباركة التي تبذل لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النازلة 20 النازلة 20 التوكيل في الرمي وسفر الموكل قبل رمي الوكيل. بعض الناس يوكل شخص يرمي عنه ولكنه يسافر، هو يوكله في اليوم 12 ويسافر قبل أن يرمي الوكيل، وهذا غلط، هذا أخطأ. أولا لا يوكل إلا العاجز عن الرمي، الكبير السن المصاب بمرض اللي فيه عرج الأعمى، المرأة الحامل، هؤلاء يوكلون. أما الصحيح القوي المعافى فلا يسوغ له أن يوكل. ولهذا ما دام غير معذور فلا يجوز له أن يوكل. التوكيل للمعذور صحيح، لكن نقول طواف الوداع غير صحيح. فلو أن إنسانا وكل شخصا ليرمي عنه ثم طاف للوداع هذا الشخص الموكل والرجل لم يرمي، يعني وكله أن يرمي بعد الزوال يوم 12، وطاف الموكل للوداع قبل الظهر، نقول الرمي هنا طواف الوداع في غير محله، الرمي ما في إشكال، لكن طواف الوداع في غير محله، وبالتالي يكون عليه دم لطواف الوداع. لطواف الوداع فلا يجوز أن يودع البيت إلا بعد الرمي، لأن لما ثبت عن ابن عباس قال أمر الناس أن لا ينفروا بالبيت حتى يطوفوا بالبيت، ألا ينفروا حتى يطوفوا بالبيت. والذي يترك طواف الوداع يلزمه الرجوع إن استطاع، فإن لم يستطع فيلزمه عند جمهور أهل العلم دم. وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد صلاة العشاء في كرسي الخلفي، في كرسي الخلفي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم ونسائكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وبترون. هل هذا الحديث صحيح؟ وقد بلغ عمري 60 عاما وقرأت ذنوبا كثيرة، منها ما هو بيني وبين الله، منها ما هو بيني وبين الناس، فهل تغفر لي الذنوب كلها وأشعر بلا ذنب ولا خطيئة؟ هذا الحديث العظيم بشارة للمسلم إذا حج وكان حجه مبرورا ليس فيه إثم، ليس فيه فسق، وليس فيه جدال، وليس فيه رفث. جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: والمبرور هو السالم من الرفث والفسق والجدال. والرفث هو الجماع وما يتعلق به من شؤون النساء، والفسق هو الإثم، الوقوع في المعصية مثل الغيبة والنميمة والسخرية والكذب والاستهزاء وغير ذلك. والجدال، الجدال بغير حق، يعني الذي يكون فيه ضرر على الإنسان وانتصار للنفس، وأحيانا يكون فيه كذب. فإذا سلم الحج من ذلك وصدق الحاج واتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث صحيح، لكن هل الحج يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، أم أنه يكفر الصغائر فقط؟ الراجح أن الحج إذا صاحبته التوبة إنه يكفر الصغائر والتوبة تكفر الكبائر، لأن الحاج إذا صدق مع ربه جل وعلا وصدق في إقباله عليه وتاب من جميع الذنوب والخطايا فاجتمع له هنا في الحج توبة واستغفار واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامة لحجه من الرفث والفسوق والجدال، فهنا تكفر الخطايا، تكفر الخطايا صغيرها وكبيرها، لكن هذا خاص بما كان بينه وبين الله، أما ما بينه وبين الخلق فلا بد فيه من المخاصة، لا بد أن تستسمح من يعني أخطأت عليه، من ارتبتهم، من أخذت أموالهم، من استهزأت بهم، وإلا فهذا الديوان لا يغفره الله جل وعلا إلا إذا تنازل أصحابه. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات الإنسان على الشرك، وديوان يغفره الله لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سائر الذنوب ما عدا الشرك تغفر، يغفرها الله لمن يشاء، وديوان لا بد فيه من المقاصة، لا بد فيه من يعني السماح الإذن، ولهذا جاء في الحديث أن الناس يوقفون في القنطرة بعد الصراط ويقتص لبعضهم من بعض من أجل أن يدخلوا الجنة وليس في صدورهم شيء، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فانتبه يا عبد الله، احرص أن يكون حجك مبرورا، واحرص أن يكون حجك سليما من الرفث والفسوق والعصيان والجدال، واحرص أن لا يلحقك أحد بمظلمة، اجتهد وتحلل منهم، فإن كنت لا تستطيع أن تتحلل، الإنسان مات أو يترتب على تحللك منهم، يترتب على التحلل أمور يعني قد تزيد الشقة بينكما، تزيد الخلاف والخصومة، فأنت هنا استغفر له وادعو له حتى تظن أنك يعني أديت ما عليك تجاهه. نعم. السلام عليكم. قلت الشيخ أنا رجل مبتلى بسوء الدخان، فهل ينقص من أجل هدي؟ وأخاف من الله أن أفعل هذه المعصية داخل المسائل المقدسة الذين أعرفه، فادعو الله لي ولجميع المبتلين بسوء الدخان بالتوبة الصادقة. لا شك أن هذا من الفسوق، هذا من الفسوق، فهو يأثم على شربه للدخان في الحج وفي غيره، في مكة وفي غيره، لكنه في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة والحال الفاضلة وهو محرم في مكة في عرفات في منى في مزدلفة، شك أن هذا أشد وأعظم. السيئات لا تضاعف، من رحمة الله بعباده أنه لا يضاعف السيئة، وجزاء سيئة مثلها، هذا من رحمة الله بنا، وأما الحسنة فتضاعف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. فهنا نقول لأخينا اترك هذا يعني الوباء، لأنه يعرض صحتك للخطر ويعرض مالك للتلف، كثير من الإحصائيات الآن الحديثة تشير إلى أن كثيرا من الذين يموتون وهم مدمنون على الدخان أن الوفاة بسبب الدخان، يعني يصل يعني أحيانا بهم الحال إلى تلف الرئة تماما، إلى تلف الرئة تماما. وأنت الآن لو أعطيت ولدك طفل صغير، لو أعطيته 10 ريالات وقام هذا الطفل ومزق 10 ريالات تضربه ولا لا؟ ها؟ لو مزقه واحد كبير الآن نقول هذا مجنون ولا لا؟ أنت تمزق الريالات بجسدك، تمزقها بجسدك، تضر نفسك، تضر صحتك. الإنسان ينبغي أن يفكر بعقله، هي شهوة وتحتاج إلى وقفة حازمة. وكثير من الناس ترك الدخان في موقف حاسم وحازم، رمى ولم يعد إليه. وأما كونهم يقولون يوجع قلبك، يعني ما تستطيع راسك يسكت، كل هذا من الشيطان، لا تلتفت إليه، اصدق مع ربك جل وعلا واسأله الإعانة والتوفيق والله يعينه. أسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مبتلى وأن لا يبتلي كل معافى. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مزدلفة هل خرج منها مباشرة بعد الصلاة؟ لا، جلس عليه الصلاة والسلام يدعو حتى أسفر جدا. لما صلى الفجر في مزدلفة جلس عليه الصلاة والسلام يدعو استقبل القبلة حتى أسفر جدا، وقبل طلوع الشمس خرج من مزدلفة متوجها إلى منى. نعم. أحسن فضيلة الشيخ، توفي والدي فأخذ أخي الكبير جميع الإيراد، فذهبت لأخذ حقي منه ورفع ذلك، وحصل بيني وبينه شقاق، ثم استغفرت الله وتنازلت عن جميع حقي، ولكنه رفض حتى أني قبلت ليله ورجله ولم يتنازل، فذهبت أربع مرات فمات عن الخلال، جزاكم الله خيرا. أولا، إن كنت صادقا فيما تقول فأخوك أخطأ ولا يجوز له ذلك، وهذا أكمل للمال بالباطل، وسيتعلق تتعلق أنت وإخوانك وأخواتك ومن يرثون والدك ستعلقون برقبة يوم القيامة، وهذه من الحقوق التي لا بد فيها من المقاصد. وأنت أحسنت في تصرفك في ذهابك إلى أخيك واعتذارك منه مع أنه هو المخطئ عليك، ولا عليك إذا رفض، هو المتضرر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، فقال عليه الصلاة والسلام كأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، فأنت على خير وإلى خير، وأبشر بالخير واستمر على عدم القطيعة. وأخوك نسأل الله جل وعلا أن يهديه وأن يصلح حاله. حج؟ نعم نعم، لا إشكال. نعم. خرجت يا شيخ من عرفة قبل غروب الشمس بسبب المرض، كذلك أشرنا إلى أن من خرج من عرفة معذورا قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، وقال بعض أهل العلم يلزمه دم لأنه لم يجمع بين الليل والنهار، ولكن ما دام خروجه بغير اختياره ولأنه لا يستطيع البقاء للمرض فالذي يظهر أنه لا شيء عليه. نعم. نفع الله بعزك العباد والبلاد، عندما أريد الدخول في الغسل هل أتلفظ به أكثر من النية؟ لا، النية لا يتلفظ بها المسلم لا في الحج ولا في العمرة ولا في سائر العبادات. النية محلها القلب، تنوي بقلبك ولا تتلفظ بها. وأما كونك تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة متمتعا بغير الحج، فهذا تسمية للنسك وليس تلفظا بالنية، بل هو تسمية للنسك. لكن أن تقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو نويت أن أصلي على الجنازة أو نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر أو نويت أن أطوف، كل هذا بدعة وليس مشروعا، بل هو أقرب إلى البدعة، فاحذر يا عبد الله وحذر غيرك من ذلك. نعم. أحسن الله عليكم، هل يجوز الزواج بالامرأة سرا لكثرة حال النساء وقلة الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، فلا يجوز أن تنكح امرأة سرا، النكاح يعلن، وهذا هو الفرق بينه وبين الزنا، هذا أحد الفروق، أن هذا سر وهذا معلن، فأنت أعلن النكاح، يظهر أنك تخاف من زوجتك فأعلن النكاح بالشهود وأعلنه في جانب أهل المرأة وأنت أدرى بأحوالك، لكن أن يكون سرا تعقد على المرأة ولا يعلم أحد هذا لا يجوز، النكاح معلن وليس بسرنا. أحسن الله فضيلة الشيخ، ما هو حكم لبس السوار للحاج الذي عليه اسمه محمد الشام الذي فيها المزيد؟ لا شيء فيه، السوار هذا اللي فيه اسمه ورقمه، اسم الحملة ورقم المخيم، لا شيء، هذا من المصالح الظاهرة، وهكذا إذا حمله لحقيبة فيها أغراض في حذاء أو غيره لا شيء في ذلك. نعم. حدثت العام الماضي عن نفسي وأريد أن أحد هذا العام عن أبي، هل يصح هذا الحج؟ نعم، إن كان أبوك لم يحج حجا فريضة فأنت ماجور على إسقاط الفرض عنه، وقل عند الميقات لبيك حجا عن والدي فلان، وعند ذبح الهدي قل اللهم منك ولك عن والدي فلان. نعم. قوله تعالى من حج فلا رفث ولا فسوق ولا نزال للحج، متى يكون الاخلاء عن الرفث والفسوق؟ هل هو قبل الاحرام ام بعد الاحرام؟ لا لا، الرفث والفسوق وترك الجدال، ترك الرفث والفسوق والجدال من حين خروج الانسان من البيت، من حين خروجه من بيته لا يرفث ولا يفسق، ولكنه إذا أحرم الحج أو العمرة هذا أشد وأعظم، فالإنسان ينبغي أن تسلم رحلته كلها للحج والعمرة، تسلم من الرفث والفسوق والجدال. نعم. فضيلة الشيخ، متى يشرع الدعاء عند رمي الجمرة يوم العاشر يوم الكبرى أيام التشريق بعد الرجل؟ الدعاء في جمرة العقبة لا يشرع، يرمي وينصرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وانصرف عليه الصلاة والسلام، وأما في أيام التشريق فعند الصغرى يجعلها على يساره ويتقدم قليلا ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وهكذا عند الوسطى يجعلها على يمينه ويتقدم قليلا ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكون دعاء أقل من الدعاء عند الجمرة الصغرى. نعم. أحسن الله عليك، بعت أرضا بالدين وأخذت منه العربون، ثم تأخرت السداد 4 أشهر، أردته شهرين ثم لم يسدد حتى الآن، وانتهت المدة، فحكم أخذي هذا العربون وسداد حرام. أخذ العربون محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز، فإذا اتفق البائع والمشتري على البيع وتمت شروطه وأخذ البائع من المشتري عربونا يعني جزءا من الثمن، فإن جاء الترك من جهة المشتري فالعربون يضيع عليه، في أصح قوله العلماء يضيع عليه، وأما إذا عزم على البيع فالعربون جزء من الثمن، العربون جزء من الثمن. نعم. فضلت الشيخ حسن الله عليكم، أديت عمرة عن نفسي قبل عام وأدوي الحج متمتعا، وأريد أن أدأ العمرة في التمتع لولدي المتوفي، ثم بعد مناسك الحج سأؤدي عمرة أخرى لوالدتي، فحكم بارك الله فيكم. إن كان ولدك بالغا ولم يعتمر فلا بأس أن تجعل العمرة له والحج لك، وهكذا والدتك إن كانت ماتت ولم تعتمر فلا بأس أن تسقط عنها الواجب. أما إذا كان الولد غير بالغ أو كان الولد اعتمر في حياته والوالدة اعتمرت في حياتها، فأنصحك أن تكون العمرة لك مثل الحج، وأن تدعو لولدك ولوالدتك. نعم. فضيلة الشيخ، وجدت فرصة للدراسة في الجامعة وحضرت ولله الحمد، وحتى الآن لم أؤدي حج الفريضة لعدم تمكني من حدود التسريح، ماذا علي بارك الله فيكم؟ عليك البحث عن وسيلة تستطيع بها الحصول على التصريح، فإن لم تستطع فأنت معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز أن أعتمر عن والدتي العاجلة التي لم تؤدي العمرة وهي حية؟ هل عجزها عجز بدني أم أن عجزها عجز مالي؟ إن كان عجزها بدنيا بمعنى أنها لا تستطيع أن تأتي إلى المشاعر، فلك أن تؤدي عنها العمرة والحج، يعني امرأة مريضة مرض لا يرجى برؤه، امرأة مقعدة لا تستطيع أن تتنقل لا بنفسها ولا بالعربة، فهنا تؤدي عنها العمرة والحج. أما إن كانت قادرة ببدنها لكنها غير قادرة بمالها، أو كانت خارج البلاد ولم تستطع أن تأتي إلى هذه البلاد وأنت موجود في هذه البلاد، فنقول لا تعتبر عنها ولا تحج، لعل الله أن ييسر لها وتأتي، فإن لم يتيسر لها فهي معذورة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ نفع الله بعلمكم، ذكرتم أنه لا يجوز الحج بغير التصريح، وقد قمت بالحج وفعلت ذلك، وهل يجب علي أن أعيد الحج؟ لا، لا يجب عليك ذلك، وعليك أن تستغفر وتتوب ولا تكرر ذلك مستقبلا. نعم. ما حكم الذي لا يستطيع أن يبيت في مزدلفة أو منى ليالي التشريق كالسائقين أو غيرهم بعدم السماح لهم بالبيت في المخيمات؟ نحن أشرنا في النوازل إلى أن من لم يستطع المبيت بمنى لم يجد مكانا فيها أنه يعذر يبيت في أقرب الأمكن إليه، أما مزدلفة فلا بد من الوقوف فيه، ولا يعذر الإنسان إلا إذا كان لا يستطيع، يعني لم يستطع أن يصل إليه، وأما سائق حافلة يقول أنا يمنعوني من البقاء في مزدلفة، نقول له وقف، أوقف الحافلة خارج مزدلفة وإيتي إلى مزدلفة على أقدامك، فإن لم يفعل فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. السواك يستعمل في كل وقت، يستعمل في كل وقت، يعني في الصباح والمساء، حتى الصائم بعد الزوال له أن يستاك، فكون الإنسان يستاك يعني بسائر الأوقات لا إشكال فيه. لكن لو قال الإنسان لا، هل هو سنة عند الإحرام؟ نقول لا، لكن من السنة التنظف والاغتسال والتطيب، ولا شك أن السواك يعين على نظافة الأسنان. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم أيام التشريق إذا بت في منى في الليل وبعد الفجر أذهب إلى مكة، فإذا جاء المساء أرجع إلى منى؟ لا، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، مطلوب أن تكون أكثر الليل في منى، أما في النهار فلا حرج أن تذهب خارج منى. نعم. فضيلة الشيخ، عند الإحرام المتمتع هل يكفي بالعمرة فقط أم بالعمرة والحج؟ له أن يلبي بالعمرة فيقول لبيك عمرة، وله أن يقول لبيك عمرة متمتع بالحج. يلبي بالعمرة أم بالعمرة والحج؟ يهل. لا، قلنا يهل له أن يهل بالعمرة، يقول لبيك عمرة، فإذا فرغ منها وجاء اليوم الثامن قبل الزوال يهل بالحج فيقول لبيك حجا، وله أن يقول عند الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم إذا فرغ من العمرة يلبس ثيابه ويتحلل ويفعل كل ما منع منه بالإحرام. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للحاج أن يؤدي أكثر من عمرة في نفس السفرة؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عمرة الأربع كان يعتمر مرة واحدة، ولما جاء لحجة الوداع ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة جلس إلى اليوم الثامن ولم يأخذ عمرة، ولم ينقل أنه أمر أحدا بأخذ العمرة، بل إن عائشة لما يعني بكت وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فطيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لكنه لم يقل لعبد الرحمن خذ عمرة مع وقتك، ولو كان خيرا لدله عليه، فتكرار العمرة في السفرة الواحدة غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم، كنت في مكة وأتيت للمدينة وأريد الحج، هل أحرم من ميقات المدينة أو من مسجد التنعيم؟ فإذا كان من ميقات المدينة فلا أستطيع الإحرام منه لأني مضطر، ما الحكم؟ لا، يلزمك الإحرام من ذي الحليفة، أنت الآن حكمك حكم أهل المدينة، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات ما دمت عازما على الحج من دون إحرام، فلعلك يعني تنظر في حالك وترتب وضعك، فإن أحرمت من غير ذي الحليفة يعني ذهبت إلى مكة وأحرمت من التنعيم أو غيره فهنا يلزمك دم لأنك تجاوزت الميقات من غير إحرام. نعم. فضيلة الشيخ، هل يمكن أن أحج عن والدي المتوفي؟ وما حكم العمرة؟ هل تكون باسمه؟ كما أشرنا، إن كان والدك لم يحج فنعم تكون العمرة والحج باسمه، إذا جئت إلى الميقات تقول لبيك عمرة عن والدي فلان، وكذلك في اليوم الثامن تقول لبيك حجا عن والدي فلان، فتذكر اسمه، وهكذا أيضا في الهدي، إذا أعطيت البنك مثلا وأخذت البطاقة تعطيه اسم أباك ولا تعطيه اسمك، يكون الهدي باسمي صاحب الحجة، وهكذا لو وكلك غيرك أنابك يكون الهدي باسمه. نعم. فضيلة الشيخ، أنا متمتع وغير واجب للهدي، ما حكم الصيام الذي عليه؟ هل أصوم في مكة أم في بلدي؟ تصوم في مكة 3 أيام وفي الحج 7 إذا رجعت، 3 أيام بعد أن تفرغ من العمرة تبدأ بصيامها، فإن لم تستطع تصوم 7 و8 و9، إن لم تستطع يعني صار لك ظروف وتأخرت فتصوم 11 و12 و13، وأيام تشريق يحرم صيامها لأنها أيام أكل وشرب، إلا لمن لم يجد الهدي. تقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. فضيلة الشيخ، قمت بإجراء عملية زراعية للشعر، هل يجوز لي أثناء الإحرام بحك الرأس؟ إن كان هذا الرجل لا يستطيع أن يأخذ من شعره شيئا، يعني لا يستطيع لأن هذا الشعر مزروع، فلا يستطيع هو أن يعني يقص منه شيئا، فمن أهل العلم من قال إنه يعذر لأنه مثل الأصلع الذي ليس له شعر، وقال بعضهم بل عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وهو الحلق أو التقصير. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.